Thank you.

طول الصف لقيته خال وصفون الصف لقيته خال وكلام كلام في الحب يدوم وصفوني الصبر لقيته خيال وكلام في الحب كلام في الحب يدوب يدوب يدوب أغرب من قلبي أروح على فين ليالينا الحلوة في كل مكان وصفوا لي الصبر لقيته كان وكلام كلام I'm

Thank you. دارت الأيام ومرت الأيام وهل الفجر بعد الفجر بلون الورد بيصبح ونور الصبح صح الفجر